النشرة الإخبارية. دولتي باقية للعدا رامية، جندها يهتفون إنها باقية. دولتي باقية للعدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم السبت 22 من شهر رمضان لسنة 1438 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة يستهدف تجمعا لليهود بمدينة القدس في فلسطين، تدمير دبابة أبرامز و13 آلية للحشد الرافضي بمواجهات غرب وشمال غرب الموصل في ولاية نينوى، هلاك 38 مرتدا من الشرطة الاتحادية الرافضية بعملية انغماسية في سامراء في ولاية صلاح الدين، تدمير 4 دبابات للجيش النصيري جنوب الطبقة وعلى الطريق الرابط بين الرقة أثيريا في الريف الغربي لولاية الرقة، هلاك 17 مرتدا من الرافضة المشركين بعملية استشهادية في كابول بولاية خراسان. البداية من فلسطين، وبفضل الله وتوفيقه مكن الله تعالى لثلة من أساد الخلافة فقاموا بعملية مباركة في مدينة القدس، حيث صال الإخوة أبو البراء المقدسي وأبو الحسن المقدسي وأبو رياح المقدسي تقبلهم الله ثأرا لدين الله وحرمات المسلمين المنتهكة، ففتكوا بتجمعات اليهود الأنجاس في قلب أرض المسرى، وأسفر الهجوم عن هلاك مجندة وإصابة آخرين، ثم ترجلوا شهداء نحسبهم والله حسيبهم، تاركين خلفهم رعبا لا يزول من قلوب اليهود الرعاديد. ولن يكون هذا الهجوم بإذن الله الأخير، فليرتقب اليهود زوال كيانهم على أيدي جنود الخلافة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وإلى ولاية نينوى، وبعد التوكل على الله تعالى خاض جنود الخلافة اشتباكات عنيفة بمختلف الأسلحة مع قطعان الحشد الرافضي في قرية الموالي غربي الموصل، ما أسفر عن هلاك عدة عناصر بينهم ضابط برتبة نقيب وإصابة آخرين، وتدمير 9 عربات كجار واغتنام أخرى، وتدمير عربتي همر وجرافة. وفي جانب آخر فجر أحد فرسان الشهادة عجلته المفخخة في تجمع للمرتدين بقرية البوير شمال غربي المدينة، ما أدى إلى هلاك وإصابة عدد منهم وتدمير عجلة همر. كما تم تدمير دبابة من طراز أبرامز للجيش الرافضي بصاروخ موجه في قرية أبو كدور بناحية حميدات شمال غرب الموصل، ولله الحمد على تسديده. من ناحية أخرى هلك 12 عنصرا من الشرطة الاتحادية الرافضية قنصة، وأصيب 2 آخران في أطراف منطقة باب الطوب ومنطقة النبي شيت وشارع الكورنيش بمدينة الموصل، ولله الحمد. بينما قامت سرايا الإسناد بقصف مواقع وتجمعات الجيش والشرطة الاتحادية الرافضيين وميليشياتهما بأكثر من 93 قذيفة هاون مختلفة العيارات في عدة أحياء بالجانب الأيمن من الموصل، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ولاية صلاح الدين، وبعد التوكل على الله تعالى انغمس 5 من فرسان الشهادة أبو الفقيه الشامي وأبو الوليد الشامي وأبو معاذ الكربولي وأبو عدنان السلماني وأبو عمر الفراجي تقبلهم الله في مقر فوج للشرطة الاتحادية الرافضية لواء العسكريين في منطقة جبرية بمدينة سامراء، حيث اشتبكوا مع عناصر المقر لنحو ساعتين، ما أسفر عن هلاك جميع عناصره. بعدها اشتبك الانغماسيون مع قوة إسناد جاءت إلى المنطقة فقتلوا وأصابوا عددا من عناصر القوة، فيما ترجل انغماسيان شهيدين كما نحسبهما والله حسيبهما، بينما فجر 3 الآخرون سترهم الناسفة وسط من بقي من المرتدين. وكانت حصيلة الهجوم المبارك هلاك 38 مرتدا وإصابة 10 آخرين، وتدمير المقر وأحد مخازن السلاح، وإحراق وإعطاب عدة آليات عسكرية، ولله الحمد رب العالمين. وعلى صعيد آخر تم تفجير عبوة ناسفة على آلية تحمل أسلحة وذخائر للحشد الرافضي في مدينة بيجي، ما أدى إلى تدميرها ولله الحمد. بينما تم استهداف ثكنات الحشد الرافضي قرب قرية البودريب وعلى الطريق الرابط بين بيجي وحديثة ب14 قذيفة هاون وأربعة صواريخ سبيجي 9 وقذيفة مدفع 106، نسأل الله التسديد. وإلى ولاية الرقة، وبعد التوكل على الله تعالى، انطلق أحد فرسان الشهادة بسيارته المفخخة نحو تجمع للجيش النصيري في حقل صفيان قرب طريق الرقة أثريا، ما أسفر عن تدمير 3 دبابة ومدفع الرشاش، في حين تم تدمير دبابة أخرى بصاروخ موجه في قرية الظهر أنباج جنوب مطار الطبقة بريف الرقة الغربي، ولله الحمد على توفيقه. من ناحية أخرى، هلك عنصر من البكيك المرتدين قنصا في حي المشلب شرق مدينة الرقة، كما تم استهداف تجمعاتهم في الحي ذاته بصاروخي C5، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ولاية خراسان، وبفضل الله وحده، تمكن الأخ الاستشهادي أبو عائشة الخراساني تقبله الله مساء أمس الأول من الانغماس بسترته الناسفة داخل معبد للرافضة المشركين في مدينة كابل، حيث بادر الاستشهادي بإطلاق النار على المشركين من مسدس كان يحمله، ليفجر بعدها سترته الناسفة وسط جموعهم، ما أسفر عن هلاك 17 مشركا على الأقل وإصابة العشرات. من ناحية أخرى، قتل 3 عناصر من الشرطة الباكستانية المرتدة، وأصيب ضابط بهجوم نفذه جنود الخلافة يوم أمس الأول بمنطقة دوار بند وشرق بيشاور، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية دمشق، وبتوفيق من الله تعالى، تم اغتيال 7 عناصر من الميليشيات الداعمة للنظام النصيري، بينهم قياديان إيراني وعراقي، بعملية أمنية نفذها جنود الخلافة بمدينة دمشق، ولله الفضل وحده. أما في ولاية ديالى، فقد تمكن جنود الخلافة من تفجير عبوة ناسفة على آلية لمدير مكافحة الإرهاب في ديالى المرتد المدعو علي السوداني، وهو برتبة عميد في منطقة الندى بقضاء بلدروز، مما أدى لتدميرها وإصابته بجروح وهلاك 4 من أفراد حمايته، في حين هلك عنصر من الجيش الرافضي قنصا في قرية البخنازير بمنطقة الوقف، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية حماة، وبفضل الله وحده، تمكن جنود الخلافة من صد محاولة تقدم للجيش النصيري شرق مدينة السلامية بريف حماة الشرقي، ما أسفر عن مقتل 6 عناصر من المرتدين، ولله الحمد على توفيقه. كما تم استهداف قرى عقارب الصافي والسعن والمبعوجة بريف حماة الشرقي 12 صاروخ جراد و11 قذيفة مدفع من عيار 130، نسأل الله النكاية والتسديد. وفي ولاية سيناء، وبتوفيق الله ومنه، هلك 5 عناصر من الشرطة المصرية المرتدة يوم أمس الأول قنصا في مدينة العريش، كما تم تدمير آلية عسكرية للجيش المصري المرتد بتفجير عبوة ناسفة وسط مدينة العريش، ولله الفضل وحده. أما في ولاية الجزيرة، فقد قتل عنصران من ميليشيا الحشد الرافضي بكمين لجنود الخلافة قرب قرية الحمدانية جنوب بلدة بعاج، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية الفرات، وبفضل الله عز وجل، سقط عدد من الهلكى والجرحى من الجيش الرافضي بكمين لجنود الخلافة في منطقة 40 كيلو شمال مدينة الرطبة، ولله الحمد. وفي ولاية حلب، حيث تم استهداف تجمعات الجيش النصيري في قرية رسم الوهبة بالقرب من منطقة دريهم ب60 قذيفة هاون و4 صواريخ سبيجي 9، نسأل الله النكاية فيهم. أما في ولاية شمال بغداد، فقد هلك عنصر من الحشد الرافضي إثر استهدافه بالأسلحة القناصة في منطقة السلمان قرب الطارمية، ولله الحمد على تسديده. أخيرا إلى ولاية دجلة، حيث تم استهداف ثكنة للحشد الرافضي في قرية عين البيضة جنوب الشرقاط بصاروخين من نوع سبيجي 9، نسأل الله النكاية فيهم. وفي ختام نشرتنا، هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين: هجوم لجنود الخلافة يستهدف تجمع لليهود بمدينة القدس في فلسطين، تدمير دبابة أبرامز و13 آلية للحشد الرافضي بمواجهات غرب وشمال غرب الموصل. في ولاية نينوى، هلاك 38 مرتدا من الشرطة الاتحادية الرافضية بعملية انغماسية في سامراء في ولاية صلاح الدين، تدمير 4 دبابات للجيش النصيري جنوب الطبقة وعلى الطريق الرابط بين الرقة أثريا في الريف الغربي لولاية الرقة،